بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على الأموال السلطانية بعد أن تكلم على الغنيمة والصدقات والفيء، قال: ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه. الديوان هو الكتاب الذي يجمع أسماء المستحقين وغيرهم ممن يأخذ أو يجب عليه أن يعطي شيئا ويأخذ شيئا لبيت المال. الكتاب الجامع الذي سجلت فيه أسماء المقاتلين وأسماء غيرهم من المستحقين هو الديوان. لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان جامع ولا على عهد أبي بكر، بل كان يقسم المال أو كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، أصبح هناك بيت مال تضع فيه الأموال وديوان يكتب فيه مصارف من يأخذون من هذه الأموال. وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثر ذلك الديوان، وهو أهم دواوين المسلمين. ديوان العطاء يشمل أهم بنوده ديوان الجيش، المقاتلة، الجنود المقاتلون الذين يأخذون ما يعدون به الخيل والسلاح وغير ذلك لينفق في سبيل الله، وهو أهم دواوين المسلمين. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ولم يكن للمسلمين كتاب جامع، يعني الديوان، فقل رجل يريد أن يتخلف إلا ظن أن ذلك سيخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل فيه قرآن أو وحي. فهذا الحديث يدل على المقصود من الديوان أنه كان يسجل فيه أسماء الجنود، ولذلك إذا لم يكن هناك تسجيل لأسمائهم سهل أن يغيب من يغيب. وكذلك في أمر العطاء فإنه لم يكن هناك حاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم الأموال على المحتاجين كلما جاءت، فلما كثر الأمر واتسع احتاجوا إلى الديوان في عهد عمر. قال: وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الأموال. كما في دواوين العطاء هناك دواوين الخراج أو دواوين الداخل زي الصادر والوارد. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك. هذا من مسؤوليات الإمام، مسؤوليات الحاكم المسلم، أن يحاسب العمال على ما يأخذون وكيف جمعوه وأين وضعوه. قال: فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا، يقصد زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أزمنة قبله كثيرا واستمر الحال على ذلك بعده أيضا. قسم يستحق الإمام الحاكم السلطان في ذلك الوقت قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، وهو خمس الغنيمة والصدقات الزكاة الواجبة في الأموال الظاهرة والفيء الخراج والفيء، هذه الأموال يستحق الإمام قبضها، ودخل فيه كل ما ذكر من الأموال التي ليس لها مالك معين كالغصوب والتي لا يعرف من صاحبها والعواري والودائع التي عظم معرفة أصحابها ومن يموت وليس له وارث معين، فهذه الأموال يقبضها الإمام ومن حقه أن يقبضها. قال: وقسم يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال. كان في أزمنة منذ عهد بني أمية وفي عهد بني العباس وما بعد ذلك إلى عهد شيخ الإسلام إلى ما بعد ذلك، هناك كانت تفرض ضرائب جبايات، تجمع جباية أصلا معناها إيه؟ مما يجبى يعني مما يؤخذ لبيت المال من أهل القرية، من أهل أي قرية يفرض عليها مبلغا معينا. يقول: لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، يعني قتل بينهم قتيل فيفرضون على أهل القرية غرامة، يؤخذ هذا المال. المفروض لو كان أمرا مشروعا فإن العاقلة على سبيل المثال بالنسبة إلى القاتل، إذا عرف القاتل دفعت العاقلة إذا كان قتل خطأ، وإذا كان عمدا دفعه القاتل من ماله، فهذه الأموال تأخذ تكون على قدر الدية، يأخذها أولياء وورثة القتيل، يأخذها ورثة القتيل. فكان في زمن شيخ الإسلام وما قبله أنهم يفرضون على القرية مبلغا معينا من المال لأجل قتيل قتل بينهم ويأخذونه إلى بيت المال كالغرامة، ويصادرون هذا الحق حتى ولا يعطونه لأولياء القتيل أو لورثة القتيل. قال: أو يؤخذ من الرجل على حد ارتكبه، بدلا من إقامة الحد يغرمونه مالا، كان هذا موجودا في هذا الزمان وهو الذي يجعله حراما بالإجماع. قسم يحرم أخذه بالإجماع لأن هذه الأموال ليست مستحقة ولم يأذن الشرع في جميعها بهذه الطريقة، إذا كان تضيع الحد مهلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإذا كان ترك بعض إقامة الحدود على بعض الناس هلاكا سببا للهلاك، فكيف بمن يأخذ على ذلك مالا، يأخذ مالا بدلا من الحد ويبدل شرع الله عز وجل، مع أن الأصل عندهم أنه هو إقامة الشرع، ولذلك إن لم يدفع أقاموا عليه الحد، فإن دفع أسقطوا عنه العقوبة. أو يؤخذ من الرجل على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لوالد العسيف لما قال: إني افتديت منه بمئة شاة وأريد، قال: الغنم والجارية رد عليك. حد الزنا ليس فيه عقوبة مالية، وكذا في أنواع كثيرة من العقوبات التي ورد فيها حدود شرعية كشرب الخمر مثلا، لا يجوز أن يكون بدل الضرب مال يؤخذ منه على الشرب، وكذلك إذا سرق ما يستحق به القطع فإنه يجب القطع، قطع اليد، ولا يجوز أخذ مال على ذلك. كذا القذف لا يجوز عقوبة مالية على القذف لأن هناك حد شرعي. فكانوا في ذلك الزمن من ظلم الحكام وحكمهم بغير ما أنزل الله، رغم أن الأصل كان كما ذكرنا إقامة الشرع، لكن كانوا يأخذون مالا ليسقطوا الحد على البعض، وكانت هناك احتياجات أحيانا لبيت المال فيتوسعون في هذا، ومع قلة الدين والورع يزداد الأمر ولا يضر الله. يقول: وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، مكوس ضرائب جمارك على مرور البضائع، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الزانية التي رجمها: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهذا دليل على أن هذا أن المكوس من الكبائر، أن وضع جمارك على البضائع الداخلة والخارجة أو ضرائب على البضائع الداخلة والخارجة هو على المسلمين هو من الكبائر. أن شبه توبة الزانية أنها يعني توبة واسعة جدا لو كان صاحب مكس تابها لغفر له، لأن أن صاحب المكس أشد من الزنا الموجب للرجم والعياذ بالله. فهذا القسم يحرم أخذه بالإجماع، مع أن الحكام كانوا يطلبونه ويأخذونه، وهذا يدلك على أمر عظيم الأهمية غفل عنه الكثير من المعاصرين في أمر ما يستحقه الإمام من السمع والطاعة. إن نزوء وهو أن مطالبة الإمام بما لا يجب في الشرع من النزول على الأموال لا توجب طاعته، لا تجب طاعته في ذلك، بل ويحرم عليه هو أن يأخذ شيئا من ذلك. أعني أن البعض من أهل زماننا يبالغون في من يعني فيما يجب للحاكم الذي يثبتون ولايته، ومنهم من ثبتت ولايته ومنهم من لم تثبت، يبالغون في أمر السمع والطاعة، يقولون في كل مباح يصبح الأمر واجبا، وكل ما نهى عنه من المباحات يصبح محرما. فنقول نزول الناس عن أموالهم إلى بيت المال، دفع مبلغ إلى بيت المال ينفق في المصالح، هذا أمر يدور بين ماذا؟ بين الإباحة والاستحباب، أليس كذلك؟ أنا أريد أن أضع في بيت المال مالا ينفق في مصالح المسلمين، هذا الأمر إذا طلبه الإمام إجبارا دون وجه حق يصبح واجبا أم يصبح محرما؟ محرما. إذا ليس للإمام أن يأمر بكل مباح فيصبح واجبا ولا حتى كل مستحب، هناك حدود معينة الشرع حدها. أن الجهلة الذين يجعلون هذا قاعدة عامة في كل أحد يترتب على كلهم مناقضة هذا الإجماع، يترتب على ما يزعمون من أن كل ما نهى عنه الحاكم يصبح حراما وكل ما أمر به يصبح واجبا، حتى ولو كان كما ذكرنا في أمر مستحب، لكن العلماء يجعلون هذا حراما بالإجماع جباية على أهل قرية. مكس أن يأخذ أن يدفع الإنسان من ماله على البضائع التي يمر بها بين بلاد المسلمين وغيرها أو بين بلاد المسلمين بعضها البعض، فهذا من الكبائر بالنص إذا أوجبه الحاكم وإذا ألزم به. فكل هذه من الأمور المحرمة التي لا يحل أخذ الناس بها. قال: وقسم فيه اجتهاد وتنازع، كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. كمال من له ذو رحم، من أهل العلم الشافعية والمالكية يقولون ذو الأرحام لا يرثون، لا يثبتون ميراث ذوي الأرحام، ممن ليس له يعني من قرابته ذو فرض، كمثلا كبنتين كأختين كأب وأم، أو عصبة كابن وابن ابن وأخ شقيق مثلا مات ميت وليس له هؤلاء، ليس له إلا خال، ليس له إلا خالة. فلو أن الحاكم اجتهد وقال هذا المال لا يرثه الخال ولا الخالة ولا العمة، ليس لهم نصيب من ذلك، فأخذه إلى بيت المال، هذا فيه اجتهاد، هذا النوع فيه اجتهاد، لأن هناك من العلماء من يقول لا يرث ذوي الأرحام الذين ليسوا من ذوي الفروض ولا من العصبات شيئا، والميراث إلى بيت المال. فإذا قبضه الحاكم الذي ثبتت ولايته في ذلك كان هذا موضع اجتهاد وتنازع. من أهل العلم كالحنفية والحنابلة يصححون ميراث ذوي الأرحام، ويقولون لا يجوز للحاكم أن يأخذ هذا المال لبيت المال مع ورود ذوي الرحم، بل يجب أن يعطيهم على اختلاف بينهم في طريقة قسم العطاء على ذوي الأرحام. فمثل هذا الأمر يسوغ فيه الاجتهاد، وإذا فعله الحاكم باجتهاد وتحري دون عدوان لم يأثم بذلك، وإذا كان هو ليس من أهل الاجتهاد رجع فيه إلى أهل العلم، فإن قلدهم في ذلك كان سائغا له هذا التقليد، والله أعلى وأعلم. الراجح أن ذوي الأرحام يرثون، لأن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا لفظ عام يشمل كل من له قرابة بين يعني له قرابة للميت، لكن هذه مسألة فيها اجتهاد. فإذا الأقسام التي في زمن شيخ الإسلام وما بعده عندما كان هناك بيت للمال وعندما كان هناك حكام للمسلمين يقومون على الشرع فيأخذون أموالا هي من حق بيت المال بالاتفاق، الصدقات، الفيء، خمس الغنيمة، وقسم يحرم أخذه بالإجماع الجبايات، المكوس، بدل إقامة الحدود عقوبات غير شرعية، ضرائب ونحوها، قسم فيه اجتهاد وتنازع، وهو كما ذكر مال من له أرحام ممن ليس له فروض ولا عصب ولهم عصبة، فهذا فيه اختلاف بين العلماء هل يسوغ الأخذ بذلك أم لا، هل يجوز أو هل يجب على الإمام أن يضمه إلى بيت المال أو يجب أن يقسمه بين أرحامه بين ذوي أرحامه. قال وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب. نعم هذا باب خطير، هناك ظلم من الولاة يأخذون ما لا يحل أخذه، يوجبون على الناس أشياء لا تجب عليهم حتى ولو أنفقوها في الخير وفي الصلاح، لكن لا بد من ضوابط قد سبق بيانها في المرة السابقة عندما قلنا يجب قبل أن يفرض الحاكم إذا احتاج مثلا لبناء حصون أو لشراء سلاح أو لإعداد مقاتلة، إذا احتاج أموالا لذلك لا بد أن يجمع الأموال التي يجب جمعها من جميع الأنواع من الخراج والجزية والفيء والصدقات الواجبة الزكاة وخمس الغنيمة وكل ما يجب جمعه من الأموال، ثم إن لم يكفي ذلك حث الناس على الصدقات، وكما ذكرنا قبل ذلك لابد أن يمنع إنفاق المال من بيت المال في غير وجهه أو أن يؤخذ من قبل ذوي الجاه والسلطان والكبراء بما لا يحل لهم أن يأخذوه، ويمنع أسباب قلة البركة من عدم إقامة الحدود والحقوق ومن وجود الرشوة والربا والظلم، فإن ذلك من أسباب أن ينقص المال الذي يحتاجه المسلمون في مصالحهم. كما ذكرنا منع هذه المظالم، جمع الأموال الواجبة، حث الناس على النفقات، نقول سوف يكفي بإذن الله تبارك وتعالى. لو فرض أنه لم يكفي عند ذلك قال أهل العلم بجواز أن يفرض على الأغنياء بقدر ما يكفي حاجة المسلمين، ففي هذه الحالة فقط يحل، إذا أخذ ما لا يحل كان ظالما، وكذا الرعية قد يمنعون ما يجب عليه، كأن يغيب الأموال، يقول له زكاة مالك يخبئ الأموال ولا يخرج من الزكاة ما وجب عليه، زكاة عروض التجارة مثلا يقول له تجارة زي ما بيحصل في الضرائب، الناس تقدم إقرارات ضريبية بإيه؟ ب1% من اللي معاه، يقول له دخلك كام؟ عشان هي ظلم وعدوان، فبيترتب على ذلك أنه يمنع في، بس هذا يمنع ما إيه؟ ما لا يجب عليه بذله، في الحالة دي يخبئ لأنه لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وإنما يتعامل مع ظالم. لكن في الدولة الإسلامية هناك رقيب على كل واحد من نفسه لله سبحانه وتعالى يفعل ويترك، ولذلك لا يحل له أن يمنع ما يجب عليه. الذي عليه الخراج يؤدي الخراج، الذي عليه الزكاة الواجبة يؤدي الزكاة، الذي عليه أن يؤدي خمس ما غنم ولا يغل شيء من الغنيمة يؤدي ذلك. فكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من مال الله ما مما لا يحل كنزه. بعض الناس يترك من الجهاد ما يجب عليه، فمن من الجهاد بالنفس والمال متأولا في ذلك أو معتديا. يقول: وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب وقد يفعل ما لا يحل. يعني هناك من الحكام من قد يترك ما يباح له أن يفعله أو قد يجب عليه من عقوبة من كتم مالا يلزمه أن يؤديه. سيذكر مثالا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في قصة مال حيي بن أخطب. فعلى سبيل المثال، مما يجب أن يعاقب به في أمر الأموال من سرق على سبيل المثال من غير حرز، سرق ما لم يؤويه الجريد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيه جلدات نكال وغرامة مثليه. إنسان سرق ما دون النصاب، أو سرق ما لم يؤويه المخزن، ما لم إنما سرق من الحقول، سرق من الثمار المعلقة في الأشجار دون أن تخزن في حرز، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيه غرامة مثليه وجلدات نكال. فهذا أمر يلزمه أن يفعله، يغرمه مثليه، وإن كان فيه نزاع بين العلماء، لكن هذا مما يجب عليه أن يفعل. وكذلك كل من وجب عليه أن يؤدي مالا مثل الزكاة الواجبة، ماذا صنع أبو بكر ما في مانع الزكاة؟ قاتلهم على أداء المال الواجب. فإذا ترك الحاكم هذا كان تاركا ما يجب، وأحيانا يكون تاركا ما يباح، وقد يفعل ما لا يحل، كأن يعاقب على مال لم يجب أداؤه. يعاقب الناس على الجبايات، يعاقب الناس على المكوس، أنهم لم يؤدوا المكوس الواجبة عنده وليست واجبة في الشرع، هو أوجب عليهم قدرا معينا. يجي الراجل إذا تخلف عن دفع المبلغ، أو أن صاحب الجمرك مثلا لم يأخذ المال، عوقب هذا، فأن هذا لا يحل. يقول: والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال، أو عنده دين هو قادر على أدائه. يعني ممكن تكون حقوق لآحاد، مش لازم حقوق لبيت المال. فعنده دين وممتنع، عنده وديعة وقال لصاحبها: لن أعطيك شيئا، ليس لك عندي شيء. الحاكم يجب عليه أن يعاقبه، يجب أن يعاقبه حتى يؤدي ذلك المال. امتنع من نفقة واجبة، عنده أولاد وهو غني ولا يريد أن ينفق على أولاده الصغار وامرأته مثلا ووالديه، امتنع من النفقة، يعاقبه الحاكم. كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال ليتيم أو مال وقف أو مال وقف أو مال لبيت المال، أو عنده دين هو قادر على أدائه. فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين، عين يعني العين بنفسها كالودائع والمضاربات ونحو ذلك، أو دين يعني هو مدين يمكن أن يؤدي من أي نوع من المال لكن لابد أن يؤدي الدين الذي عليه، وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصبر على الحبس يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. يعني هم حبسوه ما تكلمش، أبى أن يخرج المال، واحد سارق على سبيل المثال، واجب عليه الحد، ووجب عليه أيضا أن يرد لي الأموال إلى أصحابها. قال لا، ده أنا أتحرس ولا أرد المال، تقطع يده ولا يرد المال. بحثنا وتحرينا وجدناه قد أخبر بعض الناس أن المال موجود في المكان ليه الفلاني، يؤخذ المال الفلاني ولا يضرب. طب لو ضرب مع ذلك يبقى قد تعدي عليه، لأن المال قد وصل إلى أصحابه، قد رد المال إلى حقه دون ضرب. الأصل في العقوبات أنه للزجر وللمنع من الحرام أو للوصول إلى الحق. يقول: وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. يعني ممتنع وعنده ما يفي وعندنا دلائل تدل على أنه عنده مال، ومع ذلك يظل ممتنعا، فأولا يحبس مدة، فإن ظل ممتنعا ضرب. الضرب ده أشد من الحبس، ذلك لا يبدأ بليه بالضرب ابتداء. شوف الشيخ الإسلام بيذكر هذا الأمر، إنما يأخر جعله بعد أن يصبر على الحبس ويمتنع من الدلالة. يقول: وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنن، وهو حديث صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقال: مطل الغني ظلم، أخرجه في الصحيحين. مطل الغني ظلم، ومطلة الغني في أداء ما وجب عليه ظلم منه، وهذا يحل عرضه، بحيث يقال هذا رجل ظالم، هذا ممتنع، هذا غني لا يؤدي ما عليه، ويحل عقوبته للحاكم حتى يؤدي ما عليه. الحاكم يجب عليه أن يؤدي ذلك حتى لا يضيع الحقوق، يجب عليه أن يعاقبه حتى لا يضيع الحقوق على الناس. امرأة مسكينة ليس لها ما تنفق على أولادها الصغار، أبوهم رجل غني ممتنع من النفقة، لو تركه الحاكم لا ضاع هؤلاء الأولاد، ولا تشردوا ولا أخذوا يسألون الناس، وهذه المرأة المسكينة التي ترعاهم لن تستطيع أن تؤدي الحقوق. في هذه الحالة يجب أن يعاقبها. لو أن رجل على سبيل المثال مدين لآخر ويمتنع من أداء الدين، لو أن الحاكم تركه دون عقوبة سواء من ضرب أو حبس، والمال موجود وعنده ما يسدد، فإن هذا تقصير من الحاكم، وهذا يلزمه أن يؤدي الحقوق، يلزمه أن يعاقبه حتى يؤدي الحقوق إلى أهلها بالحبس، حتى يدل على المال، حتى يؤخذ المال قهرا ويرد إلى صاحبه، أو حتى إن لم يفعل ذلك ضرب حتى يؤدي ما عليه أو يدل على المال. يقول: اللي هو المطل. هناك عقوبات لا تحل. نعم، معسر أعسر بالدين الذي عليه، يطالب صاحب الحق بحبسه مع أنه معسر، وقد قال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فلو عاقبه الحاكم في هذه الحالة لكان إيه؟ ظلما وعدوان. ولذلك على سبيل المثال عندما نتكلم نحن فيما يجوز من العقوبات في هذا الزمان ما يوافق الشر، عندما تكون هناك خصومات بين الناس نحل ما وافق الشرع، من نحل مطالبة ما يوافق الشرع من أي إنسان كان، حتى ولو كان من المحاكم الوضعية، طالما كان يوافق الشرع، لأن ذلك يؤدي، ترك ذلك يؤدي إلى ضياع الحقوق. لكن ما يوافق الشرع هو عقوبة من يستحق العقوبة. على سبيل المثال لو أن إنسانا أخذ شيكا أو إيصال أمانة أو صك بدين على آخر، وجاء الموعد وظهر له أو علم أن هذا رجل معسر، أو على الأقل ادعى الإعسار وقام بينة على إعساره، وليس هناك دلالة على أنه عنده أموال، بخلاف من عنده أموال يستطيع أن يبيع منها أو يسدد منها ويوفي الحق، فلو أنه قدم هذا الشيك أو هذا الإيصال الأمانة أو هذا الصك إلى جهة القضاء يطالب بعقوبة هذا، والقانون الوضعي يعاقب على هذا الأمر مع التقصير ومع عدم التقصير، مع الإعصار ومع عدم الإعصار، يجعله مجرد أنه وقع شيكا بدون رصيد أو أنه أخذ كتب إيصال أمانة ولم يوصله حتى ولو بدون تفريط ولو بدون تقصير فإنه يعاقبه. فمن طالب بعقوبة بهذا كان مطالبا بما يخالف الشرع. وأما من كان يعلم أن هذا مماطل وأنه عنده من المال ما يؤدي عنه ما عليه فطلب العقوبة فعقوبته هنا عقوبة شرعية موافقة للشرع. فالذي يحل أو يجب هو ما أتى به الشرع. والدليل عندنا هو هذا الحديث كأصل في هذا الباب، لي الواجد، لي يعني مماطلته، انه يلوي الامر حتى يظهر انه على غير وجهه، انه يقول انا ما معيش ويعلم وهو واجد، واجد للمال، واجد قضاء الديون، يحل عرضه يتكلم عليه في الناس حتى يعني يرجعه عن ذلك، ويحل عقوبته بالحبس ثم بالضرب حتى يؤدي. عقوبة عدم النفقة على الزوجة من قادر على النفقة، والمحكمة بتقدر ما يجب عليه بناء على عمله، عقوبة موافقة للشرع وهي الحبس إذا كان مماطلا. إذا علمت الزوجة أنه بالفعل معدم وفقير فهو مثلها، كلاهما لا يستحق ما يعني، وإن كان عليه أن يعمل ليتكسب لكي لا يضيع من يقود. يقول والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع للحدود كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني المماطل أو الماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا. ينقل الاتفاق على ذلك من أئمة الفقهاء أن الظالم يستحق العقوبة والتعزير، إما بعقوبة مقدرة شرعا وهي الحدود، حد السرق القطع، حد الزنا الجلد للغير المحصن والرجم مع اختلاف الجلد معه لغير المحصن، الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن مع اختلاف في وجوب الجلد معه واختلاف في وجوب التغريب بالنسبة لغير المحصن، شرب الخمر حد فيه 40 أيضا الجلد، حد القذف فيه الجلد نصا بالقرآن 80 جلدة، فهذه هي الحدود. حد الحرابة قطع الطريق المنصوص عليه في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض. القتل العمد فيه العقوبة القصاص، والأمر فيه إلى ولي الدم إلى ورثة القتيل القصاص، أو العفو أو الصلح على أو قبول الدية، وخلاف هل يجوز أن يصطلحوا على ما هو أكثر من الدية أم لا. القتل الخطأ وشبه العمد، شبه العمد فيه الدية مغلظة، وفيه وفي القتل الخطأ الدية ولا تجب عقوبة غير ذلك. حد شرف 40 متفق عليها، والثمانون فيها اجتهاد. ما سوى هذه الحدود المقدرة شرعا فإنها عقوبات تعزيرية، الحبس والضرب وأخذ المال فيه خلاف، العقوبة بالمال فيه خلاف، والراجح أنه لم ينسخ أخذ المال كعقوبة تعزيرية. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق الذي يسرق ما لم يؤويه الجرين أن فيه غرامة مثليه مضاعفة الغرم عليه. التعزير لا يصل إلى أدنى الحدود على قول أكثر العلماء، وما ينقل عن مالك رحمه الله في مسألة التعزير الذي يصل إلى القتل هو في بعض ما ورد في مثله الدليل، مثل المجاهل بالبدعة الذي يفسد في الأرض، مثل الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين، مثل أن يبايع لخليفة ثالث انقلاب على الخليفة الأول، وليس كما يكذب البعض على بعض المشايخ أن من ترشح أمام رئيس الدولة وجب قتله بالكذب والزور والبهتان، مما لا يقوله عالم قط قطعا، فضلا أن هذا ليس مبايعة وإنما نظام ديمقراطي بتاعهم. والعياذ بالله. لا حد شرب الخمر حد. قال وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء الذهب والفضة والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز حيي بن أخطب، كان اتفق معه صالحهم على أن يؤدوا الصفراء والبيضاء والسلاح، وإن لم يفعلوا هم حرزوا يحرزوا نساءهم وأولادهم وأنفسهم، دول أحرار بدل ما يدخلوا في الإيه في الأسر، على أنهم إن نقضوا العهد فقد حل منهم ما حل من أهل الحرب، أصبحوا ناقضين للعهد صاروا أهل حرب. قال سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز حيي بن أخطب، فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. إذن الرسول علم أن هذا الرجل يماطل في أداء الذي عليه الحق لبيت المال. قال فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا بعد الضرب، فقال له خرابة هنا فيها لقيته بيلف في الحتة دي، فذهبوا فطافوا قعدوا في خرب فوجدوا المسك في الخربة في الخربة، وجدوا الذهب والجلد الذي فيه الذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بذلك وسبى صفية وصارت إليه صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد أن تعصرت من ضمن دخلت في الغنيمة، ولما قسمت وقعت في سهم بعض أصحابه، ثم قيل له أنها لا تصلح إلا لك، فالنبي عليه السلام اشتراها منه بسبعة أعبد وأعتقها وجعل عتقها صدقة. يقول وهذا الرجل كان ذميا المعاهد، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، يعني مش أي مش عشان هو كافر يبقى يعاقب بكل بساطة، لا عوقب بسبب إيه؟ بسبب أنه باطل. وكذا يقول وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عوقب على ترك الواجب من مال أو غيره. هذه القضية يعني ينبغي أن يبين الحق فيها على وجه الموافق للشرع، وإلا فأن تذكر مثل هذه القصص للظلمة الذين يحتجون بها على تعذيب الناس بما لا يحل مع أكفر الكفرة والعياذ بالله، ويقولون هذا دليل على جواز التعذيب، نعوذ بالله من الضلال، هذا من الظلم والعدوان ومن جنس قول المشركين إنما البيع مثل الربا، فإنما هذا في من وجب عليه أن يدل دلالة على حق عليه، يدل دلالة واجبة، كعلى سبيل المثال إنسان علم أنه يؤوي من وجب عليه حد لله عز وجل، قاتل مثلا قاطع طريق علم أن فلانا يخبئه عنده، فهذا يبيح أن يعاقب ذلك الذي وجب عليه أن يدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن هل يحتج به مثلا على لو أن حاكما أراد قتل مظلوم أو أخذه حبسه وهو لم يصنع شيئا، فلو دله عليه لأدى ذلك إلى قتله أو حبسه، فهل يحل أن يدل أن يعاقب حتى يدل؟ لا لا يجوز ذلك، فضلا أن يكون مثلا للكفار، لأن البعض قد يعذب لصالح الكفار، الكفار يريدون مثلا من يدلهم على أسير لهم مأسور لدى المسلمين، فيريدون أن يعرفوا مكانه، فهناك من يتبرع ويعذب المسلمين ليدل على مكان الأسير، ويقول أن هذا مما يجب أن يظهر، لا يجب، لا يجوز أن يظهر. وكذلك كل ظالم يريد أن يظلم بعض الناس في مال أو في عرض أو في نفس أو في دم أو في حبس، ويوجد من يعرف ذلك، لا يجوز أن يقول عنه إلا لو أكره بحيث أعجز، وإلا فالأصل أنه يجب عليه أن يكتم، لأنه يعلم أن هذا يكون ظالما، يعلم أن هذا ظالم يريد أن يسفك دمه بغير حق، يعلم أن هذا يريد أن يأخذ ماله بغير حق، يعلم أنه يريد أن يحبسه بغير حق، يعلم أنه يريد أن يأخذ منه ما يعين به الكفار بغير حق. فمثل هذا لا يحل أن يظهر ولا يحل أن يبين، ولذلك العقوبة على هذا من أعظم الظلم. ومن يسوي بين هذا وذاك أو يظن أن الشرع قد أتى بجواز التعذيب بناء على ذلك فهو إنسان كاذب، نسأل الله العافية. إنما هي عقوبة، وانظر إلى قوله فمسه، فهو لا يعاقب حتى الكافر المستحق للعقوبة إلا بقدر ما يصل به إلى الحق، لا أنه يعذبه عذابا لأجل التعذيب، والعياذ بالله. اختراع أدوات التعذيب هذه ليست عند أهل الإسلام، عند الكفار أصلا، وللعلماء في ذلك مواقف عظيمة ورائعة في حماية المظلومين وعدم الدلالة عليهم. وأما من وجب عليه أن يظهر الحق الذي عليه أو على غيره من المسلمين فترك ذلك وجبت عقوبته. يقول: وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم. ولاة الأموال الذين تولون جمعها أو الولاية على حفظها، وغيرهم من ولاة الأمر الذين يأخذون من مال المسلمين، من مال المسلمين العام أو الخاص بغير حق، فلولي الأمر العادل زي عمر بن عبد العزيز استخراجه منهم. ماذا صنع عمر بن عبد العزيز في بني أمية؟ أول ما مسك الخلافة، أول ما تولى الخلافة، جمع الأموال التي أخذها بنو أمية من بيت المال وردها إلى بيت المال، وبدأ بقرابته أولا. يقول: كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، لما يعلم أن في واحد بيأخذ هدايا رشوة في الحقيقة، يسميها هدية أو يسميها رشوة، يعرف أنه أخذها من الناس، لابد أن ترد. إن علم عين المأخوذ منه ظلما ردت إليه، وإن لم يعلم فإنها ترد إلى بيت المال. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول. أخرجه الطبراني، فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال الحديث الآتي: وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. على عادة أهل الجاهلية كانوا يجمعون أصلا للكبار أموالا، ظنوا أن المسلمين يجمعون الأموال بهذه الطريقة، فكانوا يأخذون هدايا لجمع الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه أو شاة تيعر، يعني تصيح صوت الشاة. ثم رفع بيديه حتى رأينا عفرة إبطيه، بياض إبطيه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثة. هذا المال الذي يأخذه العامل إما أن يكون ليتجاوز عن بعض الحق، يقول له: طيب تدفع كام ونقص، انقص ما وجب. فإن كان كذلك يبقى هذا ضمن الحق الذي وجب على الايه، على الأحد. وإما أن يأخذ مالا لكي لا يظلم الناس فوق ما يجب عليه، يقول: لو ما مش راضي تدفع في الدرج هخلي عليك 10% الغرامة أنا في إيدي أن أنا أعملها، وده في بعض الأمور حق، مثلا غرامة تعزيرية على سبيل المثال، الرجل ده كسر الإشارة يقول أثناء مرور القطار، لو ما دفعش يبقى هتدفع مثلا يبقى 500 جنيه بدل إيه بدل 50 مثلا. فمثل هذا قد يحدث من بعض عمال يأخذون مالا ليمنعوا ظلمهم للناس، فهذا يجب أن يرد إليه إلى أصحابه إذا عدموا كما ذكرنا لم يعلموا رد على بيت المال. يقول: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك، هو من نوع الهدية، يعني بيبيعوا لهم بالرخيص، يجي الضابط يعدي اللحمة بخمسين جنيه يقول له لا يا باشا دي بعشرين جنيه، مع عشرة جنيه ولو مش عايز تدفع بلاش. هو في الحقيقة ايه؟ هو هي دي رشوة، هي هذا من هذا النوع، والعياذ بالله. يعامله ببيع او مؤجرة، يؤجل له التاكسي، اذا هو ما هو ممكن ياخذ يقول له تعالى وياخذه من غير اجر اصلا، فالراجل اللي بيزعم انه يعني يخاف الله يقول له ناخذ الاجره، يقول لا يا باشا ده جنيه واحد وهي ب 10 جنيه مثلا. او مضاربه، يخش معاه مع الكبير مع الوزير مع المسؤول في شركة، أو مضاربة أو مساقاة أو مزارعة، يجامله يحابيه من أجل ولايته، هذا نوع هدية. ولهذا شطر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، يعني كان فيه صحابة أفاضل وتابعين أفاضل، كان عمر يلاقي مالهم زاد يقول له لا هناخد نص الزيادة اللي حصل في مالك، يرى أن هذا كان بسبب ليه الولاية، مع أنه لا يمكن أن يأخذ بغير حق اللي هو هذا العامل. يقول: وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. مثل قال شيخ الإسلام: ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد بن أبي وقاص وخالد وأبي هريرة وعمر بن العاص، ولم يتهمهم بخيانة بينة بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين، ومن علم تحريم ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين، زي ما فعل عمر. يعني بيقول في جزء حلال وجزء حرام، أبوه ده كان في جزء من ماله مخدرات وجزء من ماله حلال، ومال مش عارف يعمل فيه ومش عارف يقدرها، خلاص يقسمه بالنص، عارف يقدر النسبة ياخد الحلال ويترك الايه الحرام، مش زي البعض اللي بيقول ان المال الموروث يؤخذ حتى لو كان من حرام. لا، اللي ورث مال مسروق واللي ورث مال من ثمن مخدرات لا يستحق أن يأخذ منه شيئا، لأن هذا المال ليس مملوكا لصاحبه. أخرج أبو عبيد في الأموال عن أبي هريرة أنه لما قدم من البحرين وكان أميرا عليها سأله عمر عما بيده من المال وأنه قبضه منه. عن جعفر مولى أبي هريرة ذكر الحافظ ابن حجر، أيوة أنا عارف أنا ده مش من كلام شيخ الإسلام، كلام المحققين، قال: عزل عمر أبا موسى عن البصرة وقدامة بن مضعون وأبا هريرة والحارث بن وهب أحد بني ليث بن بكر وشاطرهم أموالهم، وذكر القصة وفيها. وقال الحارث: ما أعبد وقلاص بعتها بمئة دينار، في عبيد وإبل بعتها بمئة دينار، قال: خرجت بنفقة معي فاتجرت فيها، قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة في أموال المسلمين. يعني كان هو معاه نفقة لبيت المال، ففي السكة قال إيه أتاجر، ماشي كده، فقال له: ما بعثناك للتجارة في أموال المسلمين. فعشان كده شاطره عليه أن عاملها مضاربة، وكذا فعل مع ابنيه أظن، أحد أبنائه كانوا أخذوا مالا من أحد الأولى يوصله إلى عمر، فقالوا في السكة نستفيد في الايه في التجارة، فشطرهم على ذلك ايضا، ها عملناها مضاربة. فلما تغير الامام والرعية، قال شيخ الاسلام: فلما تغير الامام والرعية كان الواجب على كل انسان ان يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما اباح الله له، سواء كان والي او كان ايه من الرعية. وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، يقول لا أنا ما أخدش هدية، لا ده لازم يطبق القانون بالضبط، ظلم مكس يفتكر ان ده ايه, ان ده لا ان ده عدل, ان انا ما اخدش هدية عشان اتمكن من الايه من اخذ الاموال كاملة, وهو ظالم في هذه الاموال, هي مكوس وجبايات. مين ده؟ لا الموظف ده يخفف على الناس قدر الامكان الوجه. هيأتي الكلام لسه, قد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم, فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا, فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره, وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره, باع آخرته بدنيا غيره إنه بيأخذها لمظالم الكبار, والعياذ بالله من فوقه يقول أنا ما أخدش رشوة ما أخدش هدية, وهو يضرب الناس أضعاف مضاعفة, يقول لا اللي بياخد كف من الرشوة دي أهون علينا من اللي بياخد إيه أضعاف مضاعفة ويضيع أموالنا. يقول وإنما الواجب وهمت من على كف ظلم, فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم, على كف ظلم يعني أنه يكف عنهم ظلما, فيكون من أخذ منهم عوضا بيأخذ منهم فلوس على أنه هو يقوله مش هخلي حد يظلمكم أو يقضي حاجة مباحة لهم, ده ظالم بس أهوى شرا ممن يستوفي المظالم كاملة, والعياذ بالله. يقول وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم. الواجب على العامل أن يبلغ السلطان الأعلى حاجات الناس ويعرفه أحوالهم ودلالته, من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة, كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها, فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. أخرجه الترمذي في الشمائل والأجري في الشريعة والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل والشعب. في رجل مجهول في بعض إسناد من لا يعرف, لكن المعنى ثابت هو مما يستأنس به. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. حديث حسنه ابن حجر, ده دليل على ان اذا كان ذا وجهة عند ذي السلطان وهناك انسان له حاجة مشروعة فاخذ مالا على ان يبلغه كان ذلك من الربا والسحت. هذا لكم وهذا اهدي اليه. الاثنين, اللي يعمل حاجة لمصلحة واحد بناء على جاهه ومنزلته لدى السلطان يلا يأخذ على ذلك أجر, ده من واجباته المحامي عشان بتفرغ, مش هو مش عشان ذي سلطان مش عشان جاه, لا بياخد ده بيبذل مكانه بيكون وكيله في الجري والمرواح والمرافعة والبحث في الثغرات. شغل المحامي مختلف عن دي, لا على على على الاخر طلع صدق عليك السلام ورحمه الله. هل يجوز تحديد النسل؟ تقول لانني لا احتمل نفسيا ولا معنويا زياده مولود جديد, لا نفسيا ولا معنويا ده كلام فارغ, لان الام تاخذ كما قال الله عز وجل حملته امه رضا كرها ووضعته كرها, لكن إذا كانت صحيا بدنيا لا تحتمل هذا الذي ينظر فيه, الأطباء يقولون هذه لا تحتمل الحمل. أما أن هناك من تكون يعني ما غير متألمة أو راضية بالحمل والوضع هذا خلاف الأصل, فتحديد النسل للحالة المرضية هو الجائز, وما سوى ذلك فمكروه وخوف الفقر محرم، خوف الفقر سوء ظن بالله، فهو تحديد النسل على أحوال، كما ذكرت حالة مرضية فيجوز، خوف الفقر محرم، غير ذلك من أسباب من ضمنها أنها لا تحتمل نفسيا فهو مكروه. لا، الأطباء يقولوا تحتمل، يبقى هي تحتمل. يقول يمتلك فدانا ويؤجره بمبلغ 4500 جنيه، هل يخرج زكاة؟ طالما لم يعده للبيع وإنما يؤجره فيخرج الزكاة على ماله الذي من ضمنه 4500 جنيه التي لو ادخرت أو ادخر منها شيء حتى حال الحول على ماله وجاء موعد الزكاة أخرج من ذلك ما يجب عليه من زكاة المال. أما الفدان نفسه فليس عليه زكاة. عارض فدانه للبيع من ساعة ما اشتراه بيشتري تجارة أراضي فهذا عليه زكاة عروض التجارة في قيمة الفدان، لكن لو ملكه بإرث أو كان اشتراه للزراعة ثم عرضه للبيع لم تجب فيه الزكاة. هل يجوز نظر المرأة للرجال الأجانب وخصوصا النظر إلى المشايخ من خلال التلفزيون؟ أما النظر نحو نظر عائشة للحبشة دون تأمل في المحاسن ودون تقريب للكاميرات على الوجه وبيان تفاصيل الملامح التي بلا شك قد تؤدي إلى فتنة، نقول إذا كان من جنس نظر عائشة جائز، وأما ما كان من نظر فيه تدقيق يؤدي إلى فتنة فقد قال عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ونصيحة إلى المصورين في القنوات الإسلامية أن لا يقربوا الكاميرات من وجوه الشيوخ بهذه الطريقة المستفزة، ويكفيهم أن يكون من بعد كما كانت تنظر عائشة رضي الله عنها من بعد. هل أخذ الموكوس من الكفار عند دخولهم ببضائعهم إلى المسلمين مما يسوغ؟ أنا عايزكم تجاوبوا أنتم، لأن هذا مما ذكرناه، هذا من العشور التي كان عمر يأخذها رضي الله عنه، هذا جزية على البضائع، كما هناك جزية على الرؤوس سنوية، هناك جزية على الإيه؟ الوضع، وهذه من تطبيقات الخلفاء الراشدين في الجزية. على أهل الذمة إذا كانوا ببضائع خارج دولة الإسلام. هل يجوز للقاضي أو المحكم أن يطلب مالا على حكم من القضية من أحد الطرفين أو كليهما؟ القاضي والمحكم يأخذ جعلا من بيت المال أو يأخذ من أموال العامة إن احتاج إلى ذلك، إن تفرغ وكذا. المحكم هذا لا يأخذ أجرة من الطرفين وإنما يأخذ من بيت المال إن احتاج إلى ذلك. هل تقاتل الطائفة الممتنعة إذا أظهرت بدعتها ودعت إليها أم إذا قاتلت عليها؟ وهل في المسألة نزاع؟ الصحيح أنهم يقاتلون على الأمرين، وإن كان لا بد أن يتريث الإمام قبل أن يتخذ قرار مقاتلتهم، لكن إذا ظهر فسادهم وأفسدوا عقائد الناس فهذا أشد فسادا من إفساد دمائهم أو أموالهم، ولذلك هذا نوع من الفساد في الأرض. فإذا أظهروا بدعتهم ونشروها ولم يتوقفوا بعد إقامة الحجة عليهم وزجرهم فإنهم يستحقون العقوبة، ولو قاتلوا على ذلك قتلوا. لكن هناك خطوات قبل ذلك، منها مثلا أن يحبس من أو يعاقب بالضرب مثلا أو بالتفريق في البلاد من يدعو إلى البدعة، وكما فعل علي رضي الله عنه بمن بقي من الخوارج بعد أن قتلهم. ما قتلهم علي بن أبي طالب إلا لما قال أفيدون بقاتل عبد الله ابن خباب، فقالوا كلنا قتله، فهنا امتنعوا من أداء الحق الذي عليهم وتعاونوا مع بعضهم فوجب قتالهم. وكما ذكرنا إذا أظهروا البدع ولم ينزجروا حين زجروا ولم يتوقفوا عن بدعتهم جازت عقوبتهم، إن امتنعوا ببعضهم وقاتلوا على ذلك حل قتالهم كما قاتل عليه رضي الله عنه الخوارج. لكن لابد أن يزيل شبهتهم أولا، ويمنعهم كما ذكرنا من نشر بدعتهم، ويعاقب آحادهم إن لم يمتنعوا ببعضهم. كلمة الطائفة الممتنعة يعني بعضها ممتنع ببعض، يقاتلون عن بعضهم إذا أريد أخذ أحدهم بعقوبة، أو أنهم يعترفون على أنفسهم بأنهم تواطؤوا على ظلم أو سفك دم أو انتهاك حرمة، كما ذكرنا أن الخوارج قالوا لعلي كلنا قتله، يعني لن نمكنك من أن تأخذ القصاص ممن قتل عبد الله بن خباب. بعد كل ده واحد بيسأل يقول الضرائب العقارية الحالية تقع تحت أي قسم؟ أي قسم؟ انظر، هذه من الأمور التي تفرض أصلا على الكفار في بلاد الحرب إذا كانوا يتجرون، أو أهل الذمة إذا كانوا يتجرون خارج بلاد الإسلام. لكن أهل الذمة بيتجروا في تجارتهم جوه بلاد الإسلام مش هيأخذ منهم غير جزية الرؤوس. هل هناك أدلة على الحبس في الإسلام كعقوبة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، رواه أبو داود بإسناد حسن أن الرسول حبس في تهمة. والتغريب عند كثير من العلماء الحبس، وهو أحد الوجوه في التغريب، والنفي في الأصل نقله إلى خارج البلد، ولكن قد يكون هناك سجن خارج البلد فيحبس فيه. بس ثمامة كان كافر، ثمامة بن أثال كان كافرا، حبس الأسير الكافر لا نزاع فيه. ومن الأدلة أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا من صفوان وجعلها سجنا لمكة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فهو هدي الخلفاء الراشدين في تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حكم حد شارب ما هو كحد شارب الخمر المصر عليه، شارب الخمر من إذا شرب الخمر من غير إصرار، إذا شرب الخمر جلد 40 أو 80 على قول بعض العلماء، جلد 40 أو 80 على اختلاف بينهم، وهناك خلاف ضعيف في قتله في المرة الرابعة إذا شرب ثم حد وشرب ثم حد وشرب ثم حد، هل يقتل في المرة الرابعة؟ يرجح شيخ الإسلام وابن القيم أن ذلك إن رأى الإمام مفسدته في هذا الباب قتله، وجمهور العلماء يرون هذا منسوخا، وينقل الترمذي الاتفاق على أن أهل العلم لم يعملوا بهذا، يعني قتل شارب الخمر في المرة الخامسة رأوه في المرة الرابعة رأوه منسوخا. كيف القول بأن الحاكم إذا لم يوجد مال في بيت المال لتجهيز الجيش أن يفرض على الأغنياء أموالا، والأغنياء لهم أن يمتنعوا أو التأخير؟ السؤال عجيب. احنا قلنا امتى يجوز له ان ياخذ اموالا؟ لما يعمل الخطوات اللي احنا ايه قلنا، يعني يرد المظالم، يمنع المحرمات، يقيم ويجمع الاموال الواجبه، ويحث الناس على النفقات، ولو لم يكفي فرض على الاغنياء. هنا بقى الاغنياء ما ينفعش انهم ايه يمتنعوا، لكن قبل ذلك لهم ان يمتنعوا. اذا عذر الحاكم المماطل او الذي امتنع من اداء حق عليه حتى مات، هل يقال ان كل الاجتهادات ممن له حق الاجتهاد فلا شيء عليه، أم ينظر للتعدي وعدمه؟ لابد أن ينظر للتعدي وعدمه، ولكن إذا صبر على سبيل المثال على الحبس ومات في الحبس لأنه لم يعتد ذلك، لم يكن على الحاكم شيء في ذلك، هل يقال أن التعزير لا يزاد فيه على 10 جلادات؟ في الضرب على 10 جلادات نعم، ولكن امتناعه في اليوم الذي يليه إصرار على ذلك، هو يجب عليه أن يؤدي حق أولاده في النفقة هذا اليوم، امتنع جلد أقل من 10 جلادات، ثم امتنع في اليوم التالي جلد أيضا، وهكذا والله أعلم. ثم إن الصحيح في ذلك لا يجلد في فوق 10 جلادات إلا في فوق 10 صوت إلا في حد من حدود، لا يعني في حق من حقوقه عز وجل. هل يجري الربا في الحيوان؟ قصة صفية وشراءه في 7 دقائق على الجواز. الذي يظهر والله أعلم أن الحيوان الحي بالحيوان الحي يجوز فيه التفاضل، وأما المنهي عنه فهو لحم من جنسه لحيوان الحي أو بلحم من جنسه. هو يعني قولوا قول هذا واستغفر.